الأنصاف الضرورية في أمور الأنصاف جدا التي يسمونها هم أمور شخصية ويدعون الأملاء يدخلون فيها، أصبحوا يريدون إلغاء الزواج وإلغاء العقود وإباحة الزنا لنصبح كالبهائم على ما تصور ما تبينون. قبحهم الله وقبح أتباعهم. أخفى من الدرس الماضي الأسبوع الماضي، ولأن السؤال أن القضية تتعلق يعني بنسبة أطوال لي وكثيرا ما عليك من نسبة لي ما لم أقل، يقول لك سمعنا أنكم قلتم بأن تدريس المواد الإدارية حرام، ليكون فيه الإدارية لأنها تدرس كيفية كسب الربا، هل حقا هذا من قولي؟ نقول يعني المواد الإدارية أول شيء ينبغي أن نفرق بين العلوم الإدارية وبين العلوم التجارية أو المواد التجارية. ما يقال من القضايا الإدارية، العلوم الإدارية فيها حق وفيها باطل ولا ننكرها بإطلاق هذا. ومن ذلك فاتتني الآن بالتعليق على كلام الشافعي مسألة العقد الاجتماعي، نظرية العقد الاجتماعي التي تدرس في كليات الإدارة، مثلا أن الناس يجتمعوا بناء على أي عقد اجتماعي. ما رأيكم في هذه النظرية؟ نظرية باطلة ليست من الإسلام في شيء. النظرية الديمقراطية ليست من الإسلام في شيء. أي نظرية في الإدارة تقوم على مبدأ غير الإسلام وغير الولايات الشرعية أو غير منطلقة من الأحكام الشرعية والولايات الشرعية فهي باطلة. لكن قد تكون هناك أمور تفصيلية أو مجرد أمور تنظيمية أو سلوكية لا تتناسب ولا تتعارض مع أحكام ديننا فلا بأس أن تدرس. وأما العلوم التجارية الذي أقول إنه لا يجوز هو ما يدرس من حساب الربح المركب وأشباهه، وهو أن الطالب يتعلم كيف يحسب الربح المركب أو الربح البسيط وكيف يدرس أنظمة البنوك وسكرتارية البنوك وما يتبع ذلك في بعض المعاهد والمدارس التجارية ليؤهل ليكون موظفا في البنك. هذا هو الشيء الحرام، وقد تحدثت في هذا مع بعض المسؤولين في قطاع التعليم التجاري أو البنك، وهذا نعم هو حرام لأنه يعلم الطالب كيف يكون كاتبا للربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكله ومؤكله وكاتبه وشاهده فقال هم سواء كلهم سواء، هل يأخذ المليارات أو لن يكتبها سواء في الإثم، نسأل الله العفو والعافية. بالنسبة للحديث الذي قرأناه اليوم يقول أحد الإخوة هل يصح تقسيم حديث من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، لأنه يعني بعض العلماء قالوا أن يده خارج هذه البلاد، العلم ما له حدود يا شباب، يعني العلم داخل خارج العلم، والكلام هذا موجود في كتب العلماء وشراح الحديث من قبل الخارج والداخل، يوم كنا أمة واحدة، القول هذا موجود، وهو القول بماذا؟ القول بأن اليد من اختصاص الحاكم واللسان من اختصاص العالم والقلب من اختصاص العوام. ما رأيكم في هذا التقسيم؟ يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ذلك لقال على الحكام أن يغيروا باليد، وعلى العلماء أن يغيروا باللسان، وعلى العامة أن يغيروا بالقلب، ولا يعيده ذلك الله أبلغ منه. لا، هناك منكرات عامة أو منكرات معينة نعم يكون الحال فيها مثل هذا أو قريبا منه، لكن الحديث عام، من رأى منكم منكرا عام أي منكر، فإذا كان المنكر في بيتك أنا في بيتي أنا وأنا من العامة أغير بالقلب ولا بيد؟ بيد في مدرستي وأنا من العامة أتكلم ولا فقط بالقلب؟ هكذا إذا ليس صحيح، إذا بحسب الولاية في بيتك أنت الولي وأنت الحاكم، ولهذا يجب عليك أن تغير باليد، لا تقول أنا أنكر بقلبي على المرأة وهي تتفرج في الأفلام، هذا يقولها عاقل، ولا تقول أنكرت باللسان وما رضيت تسمح، يجب عليك أن تأطرها على الحق أطرا، وكذلك الأبناء، وأن تضربهم على طريق الصلاة مثلا أو تأطر عنها، لأنك في بيتك حاكم، فلتغير باليد في المدرسة، إن كنت مديرا مثلا فلتغير باليد ما سمعت الطلاب والمدرسين. مدرسا تغير باللسان وتكلم المدير وتجتهد ان يغير مثلا يعني، وهكذا بحسب الولايات. فان كان صاحب الولاية، يعني كنت أميرا على القرية أو المدينة أو ثلاث، فأنت تغير جميع المنكرات بالمنخفض. ولذلك لو فطر أحد، يعني لو أن الأمير أو الحاكم اكتفى بالتغيير في النساء، قال هذا الشيء حرام ولا يجوز تفعلوه، يكفي منه ذلك؟ لا يكفي، لأنك لا يكفي منك، أنت تستطيع أن تأمر الجنود أو من تحت سلطتك فيزيلوه، فكونك تقول هذا حرام لا يكفي. نعم هو للتذكير ويجب أن يذكر الناس باللسان، لكن لا بد أن يغير باليد. وكذلك أنت في بيتك لو فطرت على اللسان لا يكفي بل لا بد من اليد، وهكذا في حدود الاستطاعة لمن الكل طبعا في حدود الاستطاعة، يعني حتى لو كان حاكما ولكن لا يستطيع أن يغير، قد لا يستطيع أن يغير، المقصود هو الاستطاعة، لأن الحالات الخاصة والوقائع المعينة لا تتناهى، ولكن الأحكام الشرعية والأصول الشرعية تضبط الأمر. الإمامة خير من هذا الشيء، والكلام يعني الإمامة الصغرى والإمامة الكبرى والإنكار والمنكر كلها متقاربة. يقول أنه عاجل وهام للغاية جدا جدا، يعني ما يستهجئ، لكن طيب نقرأ إن شاء الله. يوجد في قريتنا شيخ يعلم الناس أمور دينهم منذ زمن قديم، لكن لاحظنا عليه في الآونة الأخيرة بعض الملاحظات، مثل مثلا يقول الناس اجتمعوا وتعالوا إليك، أو اجتمعوا بمكان وأنا آتي إليكم من أجل أن نحلف ونعهد الله على أن لا نكذب، ولما لم يطيعوا فارقهم وأصبح لا يصلي الجماعة، وحين سئل لماذا قال لأن صلاتكم باطلة، وقالوا له لماذا صلاتنا باطلة؟ قال لأن إمامكم لا يعرف الفرق بين صلاة الرجل والمرأة، ولأنكم لا تريدوا أن تتركوا الكذاب، ولأن الكذاب ملعون، والملعون مطلوب من رحمة الله، والكذب فجأة أو كذا، وصلاتكم لم تنهكم عن الفحشاء، الكذب فحش، وصلاتكم لم تنهكم عن الفحشاء والمنكر، نرجو إبادتنا على هذا الشيخ إبادة كاملة مع الجميع. المقصود أن الكلام يعني ما ليست القضية واضحة تماما، ولكن نقول لهذا الإمام وللمأمورين اتقوا الله. نوصي أنفسنا وإخواننا جميعا بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى، ونرجو أو لعل نطلب من الإخوة أن ينصحوه فيما يروا أنه منكر، فإن انفطح وإلا فليبلغ أمره إلى الجهة الرسمية التي تدرس الموضوع، تسأله من جهة وتسأله من جهة لتتبين الحق، إذا لا أدري في أي قرية وما حال خرجه وما ذكرته، فهذه لا تكفي، لكن نقول يعني تكفي لأن ننصحه ونوصح الإخوة جميعا بأن يتقوا الله سبحانه وتعالى فيما يقولون ويذرون، وأن يذهبوا إلى من يهمه الأمر سواء الجهة الرسمية أو يحكموا بينهم من يرون فيه من الدين والفضل ما يمكن أن يحكم به فيما بينهم، ولا يجوز لهم أن يكتشفوا أي منكر، لا فرق الجماعة ولا القطيعة ولا الهجران التهاجر فيما بينهم. مسألة الدوام والإدارة جاوبنا عليه أكثر من مرة، وإذن استئذان الموظف أو عدم استئذانه حين تكلمنا عليه كثيرا، ما أظن في حق من جهتين، يعني أقول من جهة الكلام المكتوب هنا والفتوى التي بنيت عليه قرأتها ولم يظهر لي فيها شيئا أستطيع أن أقول إنه حرام، من جهة العقل أو الشيء المكتوب أو الفتوى التي بنيت عليه، لأن بنيت على فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث مأخوذة من مجمع الفقه الإسلامي، الكلام كله طيب والحمد لله، لكن التطبيق والواقع الله أعلم، لا ندري كيف تشغل الأموال ولا ماذا يفعل بها، ولذلك من واجبك أيها الأخ من يريد أن يساهم بالتكافل أن يتأكد هو عن التطبيق، هل يطبق فعلا الشرع أم لا؟ أما مجرد أن هذه الشركة هذا العمل حلال، عندما تفتح أي بدالة أو كما يسمونها سوبر ماركت طبعا لا أحد يقول لك حرام حلال، لكن لو تعاملت فيها بالغش أو بالحرام أو كذا صارت حرام، فمجرد قول الشيء في أصله حلال لا يعني أن المعاملات التي يتعامل بها كلها حلال، العقد إن شاء الله حلال، لكن يجب التنبه لأن الأعمال البنكية الأصل فيها في هذا الزمان أنها لا تخلو من الربا، الأصل في جميع الأعمال البنكية في هذا الزمان أنها لا تخلو من الربا، وإن خلا شيء فهو النادر وهو المستغرب، هذه هي القاعدة. أنتم تعلمون أن هناك أمرا بمنع نشر صور النساء في الجرائد السعودية وهي تنشر صور النساء، والحق عليكم ما بداية نشتكي من الصحفية، نحن لم ننكر هذا المنكر، وخاصة هذه الصورة التي في عقاب، حقيقة هذه الصورة سريعة جدا، ويعني يجب إنكارها أولا لأن إنكار المنكر واجب ونحن نبذلون ننكر المنكر، والأمر الثاني أنهم نسبوها إلى أن هذا الزي التقليدي من بلاد زهران وغامد، فصارت القضية أن كل واحد من غامد أو زهران ينبغي عليه في الدرجة الأولى أن ينكر، لأن ممكن تكون هذه يعني ممكن أي واحد يقول هذه مين يعني من أي شخص فلان ولا من فلان ولا هذا، هذه أيضا مصيبة، وأنا متأكد أن هذا المنظر لا يوجد على الإطلاق في هذا الشكل في غامد وزهران، لا يوجد امرأة تخرج بهذا اللبس بهذا الشكل في غامد وزهران أبدا، وإنما المسؤولية على من قال هذا الشيء. فحقيقة أن هذا أمر مؤلم جدا ومؤسف أن يعني تطرق هذه الأوامر الصريحة وتوصلك بهذه المنكرات، نسأل الله العافية. طيب إذا خلينا نجمع الموضوعات مع بعض، هذا مثلا مع هذا موضوع الفاتحة لحضرة النبي اللهم صل وسلم عليه، اللي ضاعها بعض الناس على سياراتهم، هذه من البدع، ليست من الدين بشيء، ومن أحدث بأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، لا نحدث في دين الله، ليس من دين الله أن نقرأ الفاتحة لأحد، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. وأما هذه التي تعلق بالمساجد البيتين من السعر، يقول أدم الصلاة على النبي محمد اللهم صل وسلم عليه فقبولها حتما بدون تردد، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. فهذه افتتحها الفاتحة يهدى ثوابها إلى روح العارف بالله المرحوم الشيخ حزة الغواني. وليه حزة الغواني؟ عندنا كثير محتاجين إن كانت تنفع. المقصود بعض يحط شيخه وبعض ما يحط، يعني الفاتحة كلها هذه معروف إلا بدأ، لكن هل صحيح على الخطأ النووي الموجود الذي يدل على أن هذا البيت من أشعار المتأخرين في القرن العاشر أو الثاني عشر؟ هل صحيح أن أعمالنا مترددة بين القبول والرد إلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي مقبولة دائما ونرجع عليها بأي حال كله وبأي نية كله؟ هذا صحيح؟ يعني هي أعظم من الإيمان بالله؟ ما هي أعظم من الإيمان بالله؟ فإذا الواحد ادعى الإيمان بالله وليته كاذبة وهو منافق ينفعه ذلك الإيمان؟ ما ينفع. كلمة لا إله إلا الله أعظم من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقر الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، فإن شهد بها على غير إخلاص وحق تنفعه تقبل منه، لا، فكيف يقبل منه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو ما كاد المنافقون يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم وفضلنا تبركه يصلون عليه؟ أما كان عبد الله بن أبي يخطب بالمسجد أيها الناس إنكم كنتم ضلالا وكنتم فجمعكم الله بهذا الرسول، سبحان الله، ما كان يفعلها هل دعته في شيء؟ ما تنفع. أي عمل من الأعمال لا بد فيه من الإخلاص ولا بد فيه من المتابعة، وبعد ذلك ندعو الله يتقدم، ما ندري قد يقبل وقد لا يقبل. فالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واجبة كلما ذكر، وقد تقدم والحمد لله أنه ضحنا ذلك، والذي نرجعه نحن ونختاره والحمد لله أنها واجبة كلما ذكر صلى الله عليه وسلم، سواء كتبت أو لم تكتب، وأنها في الصلاة رجحنا ماذا؟ أنها ركن وليست مجرد واجب، بل ركن تبطل الصلاة ولا تصح إلا به، ومنزلته صلى الله عليه وسلم حبه لا يخفى على ركنه. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة أن من كره النبي صلى الله عليه وسلم ولو بأدنى شيء من الكره فإنه لا يكون مؤمنا قط، وهذا ما قد حدثنا فيه والحمد لله كثيرا، لكن هل يعني ذلك ويستلزم أنه أي فاجر أي فاسق أي مجرم أي منافق أي مشرك أي عابد للقبور أو الأصنام يقول لك أنا أصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فتقبل دائما كما يقولون؟ لا. وطيب أيضا أي صلاة نصلي عليه، أي صلاة، صلاة الفاتح تنفع، صلاة العربي تنفع، صلاة الأذهان كلها اللي جمعها أي واحد يمشي منها، وإلا نصلي عليه كما كان كما علمنا هو صلى الله عليه وسلم، وما علمنا لأنه علمهم الصلاة عليه اللهم صل وسلم عليه كما يعلمهم السورة من القرآن، ولذلك نصلي عليه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الأحاديث ولا نزيد على ذلك. الكافر نقول له إذا ما دمت قد سكنت في جدة فتحرم من أيد من جدة، كلما عرفت العمرة أو الحج أيضا تحرم من جدة. والذهاب إلى مكة لا، كل أسبوع لا يجب، يجوز لا يجوز أن تعتمر كل أسبوع يجوز، لكن لا يجب عليك ذلك. أما لو فعلت كل أسبوع أو كل شهر فهذا خير، والمتابعة بين الحج والعمرة هذا مما يمكي الذنوب. نسأل الله تعالى لنا ولك القبول حتى ما يقول الله أكثر. طيب التأمين يعني كثر الكلام فيه وقال نعيد القول فيه، قال إلا التأمين، التأمين التجاري والتأمين على ضد الحوادث، وهذا كله حرام، فيه ربا وفيه غرض، فهو حرام ولا يجوز بأي، لا على السيارة ولا عليك ولا على أبائك ولا على حياتك. كل أنواع التأمين التجاري التي يعلن عنها من أيام هي حرام. فأسمع غيرون ويحرم ويقول لا بأس بالاختراق، هذا الذي يريدون ولهذا يكررون. هذا يدخل معنا فيما كنا نتحدث فيه قبل، وهو هذا إذا كان إنكار المنكر حتى لو كان ذلك أنه منكر يترتب عليه مفسدة، هل تقوله؟ هل تبكي جريدة السرقة الأوسط أو مجلة السرقة الأوسط لأنه يجوز النظر إلى وجه المرأة يفتيها بهذا الشيء، حتى لو كان الإنسان فرضا يرى أنه يجوز أن تكشف المرأة وجهها يفتي بها السرقة الأوسط وأخواتها التي تيسر تتفنن في قوة النساء؟ هذا من الفساد، هذا وليس من الإصلاح ولا من إظهار العلم ولا من إبلاغه. وهكذا فقد الرجل قد استهلك حتى نفس. أما هذه الرمز قائد هذه عجيبة. طيب ما في مانع نسمع كلامها، هذه مجلة الهدف تكفي فيها هذا الرمز قائد. تقول لو قدر لي أن أكون في موقع المسؤول الأول عن شؤون الإعلام لأصدرت أمرا بمنع الكتابة في أمور الدين واجتهادات. هذه قصة إن شاء الله، هذا الحمد لله أنك ما مجروح هذا رأيك. تلك الكتابات التي تحولت عن مسارها المفروض لتصبح في كثير من الأحيان نوعا من التسجيل والسقط كثير الضغائن وخلف الفكر بطروحات غويقة إلى آخره. وبعدين أقول أرجوكم اسمعوا الكلام حتى نهتم بالله ماذا يريد هؤلاء أن يقول. أرجوكم دعونا نلتزم بما جاء في القرآن الكريم والسنة. أما الشهادات الأئمة وهي ما نضعه على رؤوسنا الفوق فلا يجوز تناوله هكذا بكل بساطة في الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية. يعني هذه الدعوة أكثر الذين يدعون الآن إلى الإسلام المودرن أو المطور المروض ليعيش مع الحضارة الغربية يقول لك نحن عند النص الكتاب والسنة على عينه. لكن كلام العلماء لا، هل كلام هذا صحيح؟ يريدون شيء آخر. يقول لك إيه؟ لو قالوا ما نريد القرآن والسنة كذبهم الناس. يقول لك لا، القرآن على عينه. كلام العلماء لا. طيب مثلا وأحل الله البيع وحرم الربا، كلام الله صح. البنوك هذه الوهيب دي يقول لك كل ما قالوا العلماء في ربا الفضل وربا النسيئة هذا كلام علماء. أما الآية نحن نحتاجها. لأن ماذا في البنوك الحالية الآن؟ يقول لك شوف المشايخ الشيخ فلان الشيخ فلان قالوا لنا حلال. أخذ كلام العلماء الذين يبيحون ما يناسب تطور الحضارة كما يجب أن تطور من غرب. وأنكر كلام علماء الإسلام كلهم يقول لك أنا فقط أخذ ما في القرآن، القرآن ما في فضل ولا في نسيئة بس ربا. القرآن كما في المجلة الثانية لم ينص على عقوبة المرأة التي تكشف وجهها، ما في آية تكشف إذا خلاص أنت تكتبوا كلام العلماء كلام الناس مسخ وهكذا. يعني هذه دعوة كبيرة. وكما قال بعضهم يعني يقولون هذا الكلام من أجل تثبيت القوانين الوضعية والأوضاع الاجتماعية في العالم الإسلامي، لأنهم يقولون نحن كلام الفقهاء ولا يرجعون إلى كلام الفقهاء والعلماء أبدا، يبقى آيات الأحكام في القرآن كم؟ قالوا إنها لا تزيد على 500 آية، والقرآن 6600 وكذا آية، إذن هذا قليل آيات الأحكام. والسنة يروضونها أيضا ويقول لك حتى لو كان في البخاري طيب، وحتى لو كان فبقيت عندنا 500 آية وفيها بعض الأحكام، وهذه الأحكام لابد من توضيحها وبيانها عن طريق السنة وكلام العلماء وفهم السلف وقد ألغوه، فيصبح القرآن مثل التوراة والإنجيل عند النصارى، يقبلوه حطوا على رؤوسهم في كل فندق يحطوه في الدرج، أي غرفة في أي فندق في أمريكا الكتاب المقدس في الدرج، يريدون أن يكون هكذا القرآن سلم عليك حطه كده حطه في الدرج نحترم، بس لكن أحكام في الحياة تطبيق لا، إنما نطبقه وفق الكلام والنظريات الغربية هكذا يريدون. ولذلك يقول احنا لا ننكر القرآن نحترمه، لا لا نقول إنه يلغى السنة. أضبط لكم مثال الذي ذكرته هذه الكاتبة وكثير ما يذكرونه، تقول أما الإفتاء بتحريم أكل الحواجب مثلا وما تأكلها من أمور قطعية بسيطة فهذه ليست في طب العقيدة الإسلامية، لفها أو عدم لفها لا يمكن جنة ولا نارا ولا يمكن حالا ولا يستقيم منها أو بها سلوك البشر أو عبادهم. خذوا هذا المثال، هل صحيح أن أكل الحواجب ما يعني حلال ولا يدخل جنة ولا نار ولا يخالف آية ولا حديث؟ طيب في القرآن ما يدل على عدم نفس الحواجب ولا لا؟ طيب ايش هي؟ ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، إذا أول تعالى من كريم خلق الله وقد ورد في القرآن. طيب ولما جاءت المرأة إلى عبد الله بن مسعود قالت لقد قرأت وبي بالسفيه فلم أجد، ماذا قال لها؟ قال لو قرأته لو يكفي، إن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه أنته. إذا فنائه صلى الله عليه وسلم عن النمط، وهذا هو النمط. إذا انظروا كيف مثال جاءت فيه يدينها، لكن هم يجهلون أو يتجاهلون، المهم أن يلبسوا على الناس. وبعدين قطحية وبسيطة، طيب هذه قطحية الاختلاط قطحية والتبرع قطحية يعني اكل الربا يعني ضرب ولا بسيط صار يعني شيء مثلا وجبي وكذا، ما هو شيء اساس في الدين، يعني يبقى الى حد انه انك مجرد انك تقول ان الله موجود خلاص، ما دام موجود لو لم تطيعه في شيء تقول انه موجود يقولوا جماعه خلاص هذا مسلم ما في شيء ما نقدر نقول شيء، هذا اللي يريده. حتى لو كان شيوعيا ويؤمن بتعدديه الاحزاب ويريد تاسيس حزب شيوعي برضه ما نقدر نقول فيه شيء، هكذا يريدون فيفرغون الدين بالكليه ويبقى شكل اطار خارجي كلام مكتوب ليس له حقيقه من الواقع، نسال الله العفو والعافيه. الأخوان يمكن يقصدون هنا الدكتور بار اسكندر الألماني الجنسية، كيف يزور مستشفى محمد صالح باشرحيل بمكة؟ لأن المستشفى يقع خارج الحرم صح؟ إذا ليس هناك منكر، يعني يجي مسألة إن كان المنكر المقصود هو إيه؟ وأن الكافر دخل مكة ما في، لكن إن كان من ناحية أخرى فهو أن هذا الكافر قد يكون بالمسلمين من ينوب عنه ويمكن يعالج، هذه مسألة أخرى. المقصود ما أراده الأخ هنا ليس بوارد، هذا قصده. طيب قلنا هذا خلاص. المصلى إذا كان في بعض المصليات كما في بعض الإمارات مثلا شيء من المنكرات ولا مصلى غيره، فالإنسان يصلي وصلاة صحيحة إن شاء الله ولا يؤثر فيها وجود هذا المنكر. كيف يقوم الإنكار بالقلب؟ الأخ يقول كما في الحديث ما معنى أو المقصود من قوله صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فبقلبه، وكيف يقوم الإنكار بالقلب؟ نعم هذا السؤال. القلب له عمل يا إخوان، وعمل القلب هو أساس الأعمال جميعا، بل بعمل القلب تذكر الأعمال وتتفاوت الأعمال. انظروا إلى صلاتنا هذه التي نصليها، ألسنا جميعا نرفع ونسجد ونسلم سواء، نكبر ونسلم سواء، ولكن أليست الصلاة هذه متفاوتة؟ قارنوها بصلاة الصحابة والتابعين، وأيضا نحن فيما بيننا تتفاوت صلاة كل منا عن الآخر، فالرجل واحد تتفاوت صلاته بين وقت وآخر، لماذا؟ بالحركات، حركات واحدة في الغالب، وإنما بما في القلب من الخشوع والطمأنينة والذكر واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى. فالقلب هو الأساس، وعمله هو الأثر. والإنكار بالقلب ليس معناه الإنسان يشوف منكر وهو يقول أنا أدري من منكر وماشي، لا، الإنكار أنكر في التغيير. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فليغير بقلبه، يعني يغير بقلبه. إذا التغيير هذا شيء عمل، عمل كيف يغير بقلبه؟ إذا رأيت المنكر وقلبك ينكره لا بد أن يظهر أثر ذلك على الجوارح، تغضب، تألم في القلب، وأيضا يتمعر وجهك، يظهر أثر الغضب هذا المنكر على وجهك، وربما يغلبك وقد يغلبك. بعض من أعطاه الله سبحانه وتعالى الغيرة وأحيا قلبه والله يغضب إذا سمع بعض المنكرات ويراه يغضب، يتألم جدا، أن هذه المنكرات هذه إنذارات إلى الله عز وجل، وإذا نات بقرب العذاب ونزول سخط الله، نسأل الله العفو له. وبماذا أهلكت الأمم؟ فكلما أخذنا بذنبه بأي شيء في هذه الذنوب وبهذه المعاصي، فالذين طغوا بالبلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صبا لتغير قلبك، تتأثر وتتألم وتتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يدفع هذا المنكر. إن لم تسبق إلا بالقلب على قلب أن تدعو الله وتستغيث بالله وتضرع ونسأله عز وجل أن يهيئ له من ينزيله، وتدعو الله لمن يعملون على إزالة هذه المنكرات، وتكون الله يوفقهم ويثبتهم ويعينهم، لأن في عونهم وفي تثبيتهم وتوفيقهم إزالة هذا المنكر، وتكون معهم وتحبهم. وإن لم تستطع أن تفعل كما لو كنت هنا ومنكر في دولة ما ولا تستطيع أن تقدم لهم أي عون، ادعو الله لهم وتسألوا أن ينصرهم وأن يثبتهم وأن يذهب عدوهم. هذا من الإنكار وهذا من القلب. فعمل القلب عظيم يا إخوان، هو الأساس، وهو الذي فيه إذا تفاضل الأعمال. وما سبق أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الناس بكثرة أعمال الجوارح المجردة، بكثرة الصيام والصلاة والصدقة، ولكن بقوة الإيمان والإخلاص واليقين والتوكل والمحبة والرغبة والرهبة، وبتقوى الله سبحانه وتعالى وإنكارهم بقلوبهم. حتى المنكرات، مثلا حتى كون أمة من الأمم تعبد البقر في الهند أو في الصين، فأنت هنا بعيد، أو كما كان الصحابة زمان بعيدين، كان إنكارهم بهذا العمل بقلوبهم أشد الإنكار وأعظم الإنكار، ويقدرون عليه مع أنهم ماتوا ولم يصلوا إليها ويجاهدوا أهلها، لكن موجود القلب فلا نستهين بهذا. ولو وجد كما قلنا بالدرس، لو وجد لكان الإنكار قائما ولكانت المنكرات الموجودة أقل ما يمكن. أما الآن لما ضعف الإنكار بالقلب أو لما فقد الإنكار بالقلب نسأل الله العافية، انتشرت المنكرات وسمعت الخاصة والعام إلا ما رحم ربك، نسأل الله العفو والعافية. الولي الذي يصلي الفجر، إن كان يصلي طبعا إن كان من الصلاة في بلده ويصلي الجمعة بالحرم كما يزعم ثم يرجع، هذا ولي؟ يعني هذا لولايته، يقول لك هذا لولايته وشدة محبته وشدة اتباعه من كثر ما يحب بيت الله الحرام. حينما كان معاذ بن جبل في دمشق وعبد الله بن مسعود في الكوفة، ما كان يحب المسجد الحرام، ما كان يحب مكة، ولا بيته بأولياء لا يعطيهم الله تعالى يتخذ لهم الريح تحملهم يصلوا في الحرم. وإنني من هؤلاء؟ إن حملوا من الذي يحملهم إلى مكة ولاد الصلاة؟ ملائكة أو البراق؟ هؤلاء الذين هذا حالهم، الذين يتعبدون الله بالبدع والضلالات، والذين يتقربون إليه بالفواحش والمحرمات، هؤلاء يفهمهم بأن يتخذ لهم الريح بعد سليمان عليه السلام يحملهم يصلوا في الحرم؟ لو كانوا عند الحجر الأسود وهم متلبسون بهذا الشرك الأكبر والبواحث، والله لا ينفعهم طواف ولا صلاة، ما ينفعهم، فكيف هم هنالك ويدعون ما يدعون؟ لا ينفعهم مع الشرك عمل، بل مع هذه البدع والضلالات لا يقبل منهم. وقد جاء حديث العلماء ضعفه، إن الله تعالى لا يقبل من صاحب بدعة قوما ولا صلاة ولا صرفا ولا